لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة فاطر سبحانه وتعالى، ويبدأ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا هو النداء الثاني من نداءات السورة الكريمة، نداء يا أيها الناس. النداء السابق: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وهذا هو النداء الثاني: يا أيها الناس إن وعد الله حق. سبق أن بينا أن المقصود بالوعد ليس هو المضاد للوعيد، ولكن المقصود به البعث والمعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الموت فهو وعد، موعد، فكل موعد يعني حدده الله عز وجل فسيتحقق. الموت لا مهرب منه، والبعث والنشور يوم القيامة لا مهرب منه. يا أيها الناس إن وعد الله حق وصدق. وبالتالي إذا عرفتم هذه الحقيقة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى أنت عارف أنك هتموت، يبقى حضر للحظة دي. عارف أن أنت بعد ما تموت هتبعث وهتتسأل، يبقى اعمل حساب اليوم ده. تمام؟ إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. كل الدنيا ما تشغلك بزخارفها وزينتها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني كل اللي عليها حيفنى، يعني دي كل اللي على الأرض ده مجرد زينة وزخارف فانية. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. واضرب لهم مثل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالدنيا كل ما فيها فان، فمن الحماقة أن يتعلق الإنسان بالفاني ويضيع الباقي، يضيع آخرته بدنياه، يضيع آخرته الباقية بدنياه الفاني. ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، والغرور هو الباطل. والشيطان يوسوس للإنسان ويزين له الباطل. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وربنا حذرنا يا بني آدم إيه؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما فضيحة. يا جماعة فضيحة، انت عارف انه حيعريك ويكشف عورتك، تسمع له ازاي؟ تطيعه ازاي؟ ها يعني الفضيل ابن عياض رحمه الله تبارك وتعالى يقول عجبا لهذا يسب الشيطان كاذبا في الظاهر وهو صديقه في الباطن. يقعد يشتم على الشيطان ياما في الظاهر، ده ابن كذا وابن كذا، لكن هو في الحقيقة إذا نظرت إلى أعماله وجدته صديقا لله للشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور. ربنا عز وجل قال إيه؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وسبب حجز المنافقين يوم القيامة عن الجنة وجعل سور له باب بينهم وبين المؤمنين اتباعهم للغرور. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وإيه؟ وغرتكم الأماني. يبقى كده ده مش رجاء هو يا جماعة، ده أماني زي ما بيننا في الصباح. حتى جاء أمر الله وإيه؟ وغركم بالله إيه؟ الغرور الشيطان. سمعنا مقولة الحسن رضي الله عنه لما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وإن قوما خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة واحدة قالوا إننا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا إليه العمل. ثم يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، إن حرف توكيد ونصب محتاج لمبتدأ وخبر. فين المبتدأ؟ اسم إن إيه؟ الشيطان. فين خبرها؟ عدو. أحسنتم. طيب أمال إيه الجر والمجرور ده؟ إيه حكايته؟ ها متعلق بإيه؟ بعدو. طيب لماذا لم يقل الله في غير القرآن إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا؟ مش هو عدو؟ طيب خلاص كان يكفي أن يقول في غير القرآن إن الشيطان عدو. لا ده قال لكم عدو. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إن الشيطان عدو لكم؟ لا، ممكن يكون عدو لكم في أشياء دون أشياء أخرى، أو عدو لكم وليس عدو لغيركم، أو عدو للبعض وليس عدو للبعض الآخر. فقدم الجر المجرور لإفادة له التخصيص إن مهمته الأساسية عداوتكم، فقدم الجر المجرور لإفادة إيه؟ تخصيص. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يبقى ده منهج ربنا يدلنا عليه في التعامل مع الشيطان، ان احنا لا نطمع يوما ما ان نهديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من انسان الا وله قرين من الايه؟ من الشياطين. خلاص قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا إلا أنني أعانني الله عليه فإيه؟ فأسلم. ولا فأسلموا الروايتين. فلا يأمرني إلا بخير. دي بترجح رواية الفتح أنه دخل الإسلام، ده الشيطان الوحيد اللي دخل الإسلام. إنما الأصل أنك ما تتعشمش في إيه؟ في مهادنة الشيطان. وربنا عز وجل قرن في ثلاث آيات أو في ثلاثة مواضع بين عداوة الإنسان وعداوة الشيطان. إن عداوة الإنسان ممكن إيه؟ تزول، أما عداوة الشيطان فلا يمكن إيه؟ أن تزول. أول موضع فين؟ سورة الأعراف، وإما ينزغنك إيه؟ من الشيطان نزغ. قبلها إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى دي كده عداوتك مع الإنسان، خدت بالك؟ طيب ومع الشيطان؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب الموضع الثاني في سورة المؤمنون، في عداوة الإنسان ربنا بيقول إيه؟ قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. مع الإنسان تعمل إيه؟ عدوك الإنسان ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالأحسن. ها نحن أعلم بما يصفون. يبقى دي منهجك في العداوة مع الإنسان، دافع السيئة اللي عملها بالحسنة منك أنت. طب بعد كده وقل ربي أعوذ بك إيه؟ من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. طيب الموضع الثالث، نعم أحسنتم، مع الإنسان في عداوة الإنسان ادفع بالتي هي أحسن إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. وبعدها بآية المنهج في العداوة مع الشيطان إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى ما تطمعش أبدا إن أنت تهادن الشيطان أو تنتظر منه خير. طيب أمال الجماعة اللي بيعالجوا اللبس والمس والحاجات دي، اسمك ايه؟ اسم فلان. انت مسلم ولا كافر؟ قول له يهودي. قول لا، اسمك هيتغير، حب اسمك عبد الله، واطلع دلوقتي على مكة هتلاقي هناك عبد العزيز، سلم نفسك له وهو يعلمك الاسلام. يلا ايه يا عم انت، هو انت مين اللي كلفك بكده اصلا؟ هو يا جماعة هل مطلوب من العلماء دعوة الجن؟ مش مطلوب منك، دي من النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يدعو الجن. بعد كده انت حضرتك بتخطب خطبة وبتقول درس، هم حضروا ما حضروش، سمعوا ما سمعوش، واخد بالك، انتفعوا ما انتفعوش، انت ما تعرفش، ده غيب بالنسبة لك، انت ما تعرفهوش، واخد بالك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو هريرة ايه؟ صدقك وهو ايه؟ كذوب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصل موجود أن الأصل فيه الإيه؟ الكذب، لكنه في هذه المرة مستثناه أنه صدقت في هذه المرة. طب مين هيخبرنا بعد كده بالمرة الصادقة بعد انقطاع الوحي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى خلاص أنت مش مكلف أن أنت ولك دانا دخل على أيدي قبيلة من الجن الإسلام، ده ضحكوا عليك يا أخوي، ده ضحكوا عليك. أنت يعرفك لست مطالبا بدعوتهم. النصح وخلاص، لكن ما يعني ايه؟ ما يوجهش، روح المكان الفلاني واعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا، والتعامل مع الجن، واللي يستعين بالجن يقول لك ده معاه خدمة. خدمة ايه؟ ده انت اللي خدمة له، واخد بالك؟ ما ينفعش. الناس بتبالغ جامد وتبص تلاقيه جايب سلك كهرباء ومركب له ترانس وعامل له يعني فولت معين، خدت بالك، وشويه جايب كشاف ويحطه في عين اللي ويركب له سماعات. ايه يا عم انت داخل هتركب سفينة فضائية ولا ايه؟ واخد بالك؟ ممكن تقول له اصله ايه؟ ده عليه جني سفلي، ده معمول له سحر بالايه؟ بوقف الحال. ايه يا عم؟ امال انت خليتيه للدجالين؟ خليتيه للدجالين، وبعدين يجيب عسل وحطه مش عارف عليه حبة البركة ولازم هو اللي يبيعه عشان هو ده مجري عليه. تبقى كيلو العسل بره مثلا بخمسين جنيه، هو يبيعه بخمسمية جنيه. كمان بألف، ربنا يسترها. ولذلك يا جماعة لم يعهد عند السلف التوجيه لأحد بعينه يعالج من الايه، من السحر أو المس أو اللبس. يعني ما وردش النبي صلى الله عليه وسلم وجه حد يروح، أو ما اشتهرش بين السلف إن فلان ده بيعالج وفلان ده. لا، الرقية دي يا جماعة مش فكرة على حد، الرقية دي مش فكرة على حد. أنت ارقي نفسك وارقي أهلك، زوجتك بنتك ليه توديها الواحد الله اعلم به، واخد بالك؟ واقول لك انا عاوز نقعد معاها في الاوضه لوحدنا وتحصل مصايب وبلاوي. ايه يا عم؟ ده من الجهل على فكره، ده من الجهل بدين الله عز وجل. خدت بالك؟ ما تزكيش اي حد مشهور بعلاج الجن، ما تزكيهوش، احذر هذا. انت عالج يا عم، هو السر في القران، في الرقيه ليس في الراقي. ده ممكن الانسان يقع في الشرك ولا يدري انه يعتقد في الشخص ده، هو ده بالذات، ده اما هو اما بلاش. ايه ده؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان كده له ايه؟ له حزب، ومن رئيس الحزب ده؟ هو. طيب اي حزب يا جماعه له رئيس؟ الرئيس بيدعو لمصلحه الحزب، مش كده ولا ايه؟ وبيدعو لمصلحة الناس التابعين لهذا الحزب. الشيطان بيعمل ايه؟ يا مولانا في حاجة ولا ايه؟ والله العظيم انت مشكلة يا ابن الله، والله انت مشكلة والله. انما يدعو حزبه ليكونوا ايه؟ من اصحاب السعير. شفت حد بيدعو اتباعه للهلكه؟ ها، حاجه صعبه جدا. يعني انت عشان تنجح حافظ على الناس اللي معاك؟ لا، هو بيهلكهم. ليه؟ لانه يعلم انه هالك ويعز عليه ان يهلك وحده. الطالب الراسب احسن خبر عنده ايه؟ لم ينجح احد. طب يا عمي لو الناس نجحت هتضرك في ايه؟ ولو ما نجحوش هينفعوك في ايه؟ لا، هو ما نسجدش لوحده. ولذلك الشيطان يتبرأ من اتباعه يوم القيامه في الخطبه اللي بيقولها في النار. وقال الشيطان ايه؟ لما قضي الامر، يعني لما قضي الامر، لما ذبح الموت، لما دخل أهل النار النار، قال لهم الشيطان وهو معهم في النار: إن الله وعدكم إيه؟ وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما جبتش خمسة من الشياطين معايا ورحت شايلك غصب عنك موديك للمعاصي والكفر، ده أنا دوب شاورت لك وأنت جيت جاري. فلا تلوموني ولوموا إيه؟ أنفسكم. أنت اللي غلطان، إيه اللي خلاك تسمع كلامي؟ خدت بالك؟ ما أنا بمصرخكم، يعني لا أصرخ لنجاتكم، وما أنتم بمصرخي، مش هتصرخوا عشان تنجوني. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تمام؟ فهو بيتبرأ منهم يوم القيامة. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طيب، ترتب على العداوة دي يا جماعة تقسيم الناس الى ايه؟ قسمين اساسيين: اهل السعاده واهل الايه؟ واهل الشقاوه. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر ايه؟ كبير. الحزب هنا يشمل جمهوريته؟ الايه؟ الحزب هنا يعني يدعو حزبه تشمل الجمهوريه بتاعته؟ هو وذريته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إيه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ليه ما هي رايحة في داهية أخرى؟ مش فرقة كتير، المهم كلهم هيخشوا جهنم، التابع والمتبوع هيخشوا جهنم، النتيجة واحدة. خدت بالك؟ هي بس الفكرة في ايه؟ ان هناك شياطين من الانس وشياطين من الايه؟ من الجن. شياطين الانس انت مكلف بدعوتهم، تدعوهم الى الله عز وجل، لكن ليس عليك ايه؟ هداهم زي ما هنعرف بعد كده في الايه اللي بعد دي. لكن الجن في المجمل منهم هو مسلم ومنهم هو ايه؟ كافر. فالشيطان الكافر، الجن الكافر ايه؟ شيطان. زي برضك الانس الكافر برضك شيطان، والشيطان من شطن اي بعد عن كل خير، او شاط بمعنى احترق. خلاص؟ فلست مطالبا بدعوة الجن. الذين كفروا لهم عذاب شديد. يبقى ايه؟ يبقى ده اخبار من الله عز وجل عن احد الصنفين الكافرين الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. لهم عذاب شديد، يعني لهم دي تدل على الخصوصيه، وعذاب لو العذاب ده توعد به من انسان لخاف، هذا الذي يهدد بالعذاب حيخاف، خاصة إذا كان الذي يتوعده قادر وله سلطة على إيه؟ على إيقاع هذا العذاب به. لكن من الذي يتوعده بالعذاب؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. لو كان هذا لكان كافيا وزيادة، لكن لا، بيصف العذاب كمان بأنه إيه؟ شديد. أمر صعب جدا يعني. الذين كفروا لهم عذاب شديد، يعني ماتوا على الكفر، لأن ممكن يبقى كافر وبعد كده يدخل في ليه؟ في الإسلام، زي أبو سفيان قاعد 21 سنة قائد حرب ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر إيه؟ من الله عليه بالإسلام وإيه؟ وأسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين آمنوا، الإيمان ها ما وقر في القلب وصدقته الايه؟ الاعمال. والايمان يكون بالقلب واللسان والايه؟ والجوارح. واعمال الجوارح واقوال اللسان داخله في مسمى ايه؟ الايمان. طيب بناء عليه وعمل الصالحات، تبقى ايه هنا؟ يبقى ده من باب عطف الخاص على العام للتنصيص على ان العمل الصالح داخل في مسمى الايمان، خلافا للمرجئه او الخوارج. ماشي؟ طيب القول الثاني بيقول لا، الإيمان لما يذكر مع العمل الصالح يبقى المقصود بالإيمان إيه؟ الإيمان القلبي فقط، ويبقى العمل الصالح يشمل الأقوال والإيه؟ والأفعال. طيب العمل حتى يكون صالحا لابد أن يكون خالصا صوابا، يعني خالصا يبتغى به وجه الله، صوابا فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا بإيه؟ بعلم. يعني أنت هتخلص إزاي؟ مش لازم تتعلم يعني الإخلاص؟ ها؟ وهتتبع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي وأنت ما تعرفش سنته؟ لازم تتعلم سنته. واخد بال حضرتك؟ ولذلك بعض العلماء يجعلون الشروط ثلاثة: العلم والإخلاص والإيه؟ والمتابعة. الذين آمنوا، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. المغفرة دي ايه؟ محو الذنوب والخطايا، اللي بيسموها يا جماعة التخلية، النظافة، نظف الأول وبعد كده ايه؟ وأجر ايه؟ كبير، اللي هو الجنة، دي بقى التحلية. يبقى مغفرة الذنوب نظافة تخلية، وأجر كبير اللي هي التحلية الجنة الأجر. تمام. والقرآن كله بيدور حول هذا، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الجملة دي أو الآية دي بتبدأ باستفهام، استفهام ممكن يبقى بمعنى النفي، يعني ليس من زين له سوء عمله فرآه حسنا كغيره. وممكن يكون الاستفهام هنا بمعنى الايه؟ الإنكار. طيب، أفمن زين له سوء عمله؟ الإمام الكسائي رحمه الله تعالى يقول ايه؟ من هنا مبتدأ، يبقى من زين كأن ايه؟ زين له سوء عمله ها فرآه حسنا، دي كلها صلة ايه؟ الموصول. وبعدين الخبر فين؟ لا لا لا لا لا، فالخبر بتاعها ايه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تمام. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب، أفمن زين له سوء عمله؟ يبقى زين له سوء العمل. سوء العمل ده مين اللي زينه له؟ وزين لهم الشيطان ايه؟ أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، مش كده؟ طيب، وممكن كمان مين اللي زين لهم العمل سوء العمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وزينا لهم أعمالهم فهم ايه؟ يعمهون. الله عز وجل اطلع على ايه؟ على قلوبهم فعلم أنهم لا يهتدون، فزين لهم الأعمال السيئة كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه؟ مرضا. وقال: قل من كان في الضلالة ايه؟ فليمدد له الرحمن ايه؟ مدا. طيب، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تخيل انت لما يبقى العمل، ما قالش حتى سيء عمله، لا سوء عمله، يعني أسوأ السوء، ويرى أسوأ السوء ايه؟ حسنا. واخد بالك ازاي الكلام ده؟ في كده برضو فيه عند مين؟ عند الكفار وعند أصحاب البدع والضلالات والمنافقين، واخد بالك ها؟ عند الملحدين بيفكر كده ان هو ايه؟ ان هو صح. ولذلك ربنا عز وجل قال في سورة الكهف ايه؟ قل هل ننبئكم بالخاسرين؟ لا، بالايه؟ افعل تفضيل. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم ايه؟ يحسنون صنعا. يعني ايه؟ يعني ما بنامش وشغال عمال يفسد في الارض وعمال يضل الناس، وهو في دماغه ايه؟ انه بيعمل عمل عظيم يخدم به البشرية. والجماعة بتوع تحرير المرأة ده هم مفكرين نفسهم ايه؟ ان هم كده يعني عمل مجيد، عمل كبير، عمل عظيم. واخد بالك؟ الملحدون العلمانيون اللي بيطعنوا في ثوابت الشريعة، في ثوابت الدين، واخد بالك؟ اللي بيجهزوا الأسلحة عشان يقتلوا المسلمين، هم كده بيخلصوا الأرض من شرهم، من شر المسلمين. وبطل كبير وعمل أعمال عظيمة وهو السبب في وجود كذا وانتهاء كذا وصاحب قضية واخد بالك وفي دماغه ان دي ايه يعني حاجة عظيمة جدا ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه ايه ياريته صفر لا سالب يتصدر بقى انا كنت بدافع عن مبادئ إنسانية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق المثليين وفي الآخر كل ده يطلع على مفيش بل وفي سالب كمان عمال اشيل ذنوب يا رب سلم. في سورة البقرة يقول الله عز وجل في وصف المنافقين وإذا قيل لهم إيه لا تفسدوا في الأرض يبقى اللي بيعملوا المنافقون افساد في الأرض ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر بلسانهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وفسادهم عمالين يخربوا ويتعالفوا مع اليهود ضد المسلمين واخد بالك ويلقى هذا بوجه وهذا بوجه ويثير الفتن والقلاقل وعمال يوقع بين المهاجرين والأنصار ويتهم السيدة عائشة بالفاحشة وعمال يخرب وياخذ تلت الجيش ويرجع يا عم انت بتعمل ايه انت بتودي نفسك جهنم واذا قيل لهم ايه لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه مصلحون ولذلك يقول لك دعوة الاصلاح ها الجماعة المصلحون اللي بيتبنوا حرب مثلا النقاب والحجاب بيعتبر ده ان عمل قومي عمل عظيم بحارب الارهاب والتطرف واخد بالك وفي نفس الوقت هو مرتمي في احضان اليهود زي الجماعات التكفيريين دول من اكثر الناس اللي ينطبق عليهم هذا الامر ها فكر نفسه بيجاهد في سبيل الله وان هو كده بيحارب الخونة والعملاء وان هو وفي الحقيقة هو بيخرب كلاب اهل النار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ها ناس كتير يا جماعة مفكرة نفسها انها بتصلح وهم في الحقيقة مفسدون اما تيجي الممثلة تظهر على شاشة التلفزيون يقولوا لها انت موضوع التمثيل ده بالنسبة لك ايه تقول لك بسنالة انا جسمي ده وجمالي ده هتسأل عنه لو ما فرحتش به جماهير ومتعته ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ده حصل مش انا اللي بألف يعني انت واخد بالك انا من حوالي 25 سنة 30 سنة سمعت في الراديو مذيع بيسأل مغني وبيحكي على الصعاب بقى الوجاع وبات في الشارع ومش عارف وانطرد من البيت ومش عارف راح فين وجه منين ومر بيه بمصاعب جامدة خالص فالمذيع يعني كأنه بيقول له يعني اللي انت وصلت له بعد العقبات دي كلها مستحيل حد يوصل له ازاي انت اصرارك وان انت اصريت وقومت كل الصعاب دي ايه الدافع ورا ان انت تصبر على ده لما توصل للشهرة دي فقال له ايه السبب يعني قال له ان انا مؤمن بقضيتي وربنا بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين شايف انت واخد بالك اللي يقول لك الفن رسالة سامية واللي يقول لك التمثيل احسن من الخطبة الكلام ده يا جماعة قيل فعلا انا سمعته شخصيا واخد بالك فهنا خد بقى كتير من ده خدت بالك بيفكروا ان هم كده ايه ابطال قوميين واخد بالك وكده وما يدري هؤلاء المساكين انهم اهلكوا انفسهم ولم يؤثروا على دين الله بشيء بل ازداد الدين ايه قوة واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود هو البخور يا جماعة ما بتطلعش ريحته الحلوة الا بسبب ايه ان يتولع في نار يقوم يطلع الريحة الطيبة بتاعته. فسبحان الله الإسلام كل ما يحارب يزداد ايه؟ قوة، يزداد انتشار. تمام؟ اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا ده سؤال يا جماعة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ها الإجابة إيه؟ الجواب إيه؟ فلا تذهب لا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن ليس كذلك. أفمن زين له هتسوي ده بده اللي هو زين له سوء عمله فرآه حسنا هتسويه بالذي هداه الله عز وجل كالمهتدي. طب جبناها منين الجواب ده؟ فإن الله يضل من يشاء وإيه؟ يبقى يضل زين له سوء عمله فرآه حسنا، ده يضل من يشاء. وبعدين كمن اهتدى أو كمن هداه الله أو كمن ليس كذلك ويهدي إيه؟ من يشاء. طيب في جواب آخر، أفمن زين له سوء عمله ها فرآه حسنا كمن أصابته الحسرة في خدوها منين؟ فلا تذهب نفسك عليهم ايه؟ حسرات. المقصود ان الجواب بتاع السؤال ده ممكن بتاخده من خلال الآية نفسها. تمام؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا يا جماعة ده رد على الايه؟ على القدرية، ها ان بيقولوا العبد خلق افعال نفسه وانه لا قضاء والامر انف، بل الايه بدات بايه يا جماعه؟ بالضلال. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يبقى يضل من يشاء بارادته الايه؟ الكونيه القدريه، ويهدي من يشاء بارادته الكونيه القدريه والشرعيه التكليفيه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، نهي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تذهب نفسك، ايه ذهب النفس؟ الموت، هتموت نفسك حزنا عليهم. وقرأ البعض فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويب حسرات هنا يا ربها ايه؟ مفعول لأجل، احسنت. والله عز وجل يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عنده حرص على الناس إنهم يهتدوا، وعنده رحمة بالناس إنهم يدخلوا في الإسلام، فلما بيجد هذه الردود السيئة والعناد والكفر يحزن، يحزن عليهم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إيه؟ يمكرون. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك إيه؟ للمؤمنين. ها؟ أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على دعوة الناس إلى الله عز وجل، كان نفسه الناس كلها تدخل الإسلام ضد ربنا. قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي إيه؟ من يشاء. قال إنك لا تهدي إيه؟ من أحببت ولكن الله يهدي إيه؟ من يشاء. يبقى درس لنا يا جماعة أن احنا نحرص على إيصال الخير للغير، لكن لا يعطلني هذا الغير عن رسالتي. بمعنى واحد أنا دعوته وكررت عليه الدعوة وهو يزداد في العناد، أشغل نفسي بيه أنا وضيع عمري على جباله، ولا أشوف غيره في ناس سهلة ممكن تهتدي بسرعة؟ انا مش هنسيب ده، هندعوه برضه، بس في نفس الوقت يبقى الاولوية لمين؟ للمقبل، مش كده ولا ايه؟ طيب، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون، عليم بما يصنعون فيجازيهم على صنيعهم. تمام؟ طيب، الشوية اللي فضل دول عليهم اسئلة، في استفسارات فيهم؟ تفضل. كيف كيف تقف او تكمل؟ يعني حسنا احسنت، ممكن الوقف عند حسن يكون افضل، على اساس انك بتشير لهذا الايه المقدر، يعني ان الشيطان لكم عدو، لكم بالمقابله بغيركم، انتهت مهمته من غيركم ومهمته الان لا لا، ما انتهتش مهمته من غيرنا ولا شيء. والاخ بيسال بيقول ان الشيطان لكم عدو، يعني كانه انتهت مهمته من غيركم فهو الان جاء اليكم. لا، لكم دي تشمل ايه؟ الانس والجن، وهو عدو لكم للكل، ولم تنتهي عداوته، يعني هو لا زال مع الامام احمد رحمه الله تعالى، يقول للامام احمد قل لا اله الا الله فيقول لا لا، فاستغربوا جدا، لا بعد لا بعد، استغربوا جدا. لما افاق قال لا زال ابليس عاضا على ايه اناملي، يقول فتني يا احمد فتني يا احمد، فاقول لا بعد لا بعد، ما دامت روحي في بدني. فالشيطان ما بيأسش، وخططه واضحه جدا ومعلنه مش مدريه، ماشي. فهو تخصصه ده تخصص ان هو عدو لنا. نعم، الله يكرمك. طيب تفضل شيخ. فليمد له الرحمن مدا. هو الاخ بيسال عن قوله تعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. احنا بنلاحظ ان في سوره مريم وجود الرحمه كتير جدا، سواء اسم الله الرحمن موجود 16 مره تقريبا في سوره مريم، وذكر الرحمه نفسها في بدايه السوره واثناءها، ذكر ايه رحمه ربك عبده ايه زكريا، واخد بالك، ووهبنا له اسحاق ويعقوب ايه وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا، خدت بالك؟ فهنا المتبادر لنا إحنا في ذهننا إحنا إن الآية بتقول يا شيخ كل من كان في الضلالة فليمدد له الجبار مد، مش كده؟ لكن هنا بيقول الرحمن، ده معناه يا شيخ والله أعلم، ان لما يصل الامر ان الرحمن يعذب ده منتهى الترهيب يا شيخ، اني اخاف ان يمسك عذاب من الايه، ده هو رحمن اصلا، ومع ذلك وصل لمرحله انه ايه انه يعذب، يعني ولله المثل الاعلى، يعني اتقي شر الحليم اذا ايه اذا غضب. فربنا رحمن، ومع ذلك انت ما تركتش فرصة انك ترحم. الله المستعان. نعم، 11 مرة وكلمة الرحمة فيها موجودة، يعني ممكن كلمة الرحمة مع الرحمن ممكن توصل لعشرين مرة كمان. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هنا الواو دي واو استئنافية، بداية كلام جديد. تمام؟ طيب، إيه مناسبة الآيات دي أو الآية دي لما قبلها؟ يعني المناقشة مع الكفار الذين ينكرون البعث. فالله عز وجل يستدل لهم على إمكان البعث بشيء محسوس لديهم، حاجة انتوا شايفينها هي اللي ارسال الرياح تثير السحاب، ينزل المطر فيسوق الله الى بلد ميتة فتهتز الارض خضراء، خدت بالك؟ وذلك كذلك الايه النشور، يعني البعث زي كده، انتوا زي النبات، يعني انتم مثل النبات، تمام؟ والله الذي ارسل الرياح. طيب الرياح، ايه الفرق بين الرياح والريح؟ الثعالب يقول الريح تدل على العذاب، تأتي مفردة في الايه في العذاب، والرياح تأتي مجموعة في مقام الايه الرحمة. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه أليم، هنا عذاب، وأرسلنا الرياح لواقح، يبقى رحمة مش كده؟ وبعدين البعض فسر هذا، يعني وضحه فقال ان الريح لما تبقى واحدة بيبقى اتجاهها قوي فبتدمر، انما لما تبقى رياح تبقى متنوعة تبقى خفيفة فيها رحمة. الكلام ده منقول عن الامام الثعالبي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن يا جماعة خدوا بالكم ان كل كلمة الرياح او الريح في القرآن الكريم فيها قراءتين متواترتين. فين يا جماعة في القراءات؟ فيها قراءتين متواترتين، يبقى الصحيح يا جماعة ان الريح والرياح لا فرق بينهما جمعا او افرادا، تأتي في مقام الرحمة او في مقام الايه العذاب. واضح كده يا جماعة؟ حد يأذن؟ تفضل يا شيخ. 16 مرة ايه؟ الرحمن. كلمة الرحمن 16 مرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد. إذن فكلمة الريح أو الرياح لا فرق بينهما في إرادة الرحمة أو الإيه أو العذاب، تمام؟ طيب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته. دول كده كم فعل يا جماعة؟ نمرة واحد أرسل صح؟ اثنين تثير، ثلاثة سقناه، أربعة أحيينا صح؟ طيب الأول والثالث والرابع أفعال إيه؟ ماضية، والثاني مضارع مش كده؟ طيب والله الذي أرسل ماضي أهو، فتثير مضارع، فسقناه فأحيينا ماضي. ما السر في وجود الفعل المضارع بين هذه الأفعال الماضية؟ قالوا هو استحضار الأمر. أخبر حضرتك يعني إيه؟ يعني لما ربنا أرسل الرياح أنت ما شفتش المنبع بتاع الرياح صح؟ يبقى ده شيء غيب. هو الله الذي هو يعني هو ده ضمير الايه الغائب أرسل هو صح؟ ما شفتش أنت. طيب لما بتساق الرياح للبلد الميت أنت مش موجود معاه لأن ما ما ما ما ما أصلحش في الحياة أنت مش موجود فبرضك هتروح بعيد عنك سقناه فأحيينا به الأرض لكن تثير سحابا دي ممكن أنت تشوفها صح؟ يعني أنت لو مثلا متخيل المنظر كده أنت موجود الآن وبعدين جاي السحاب يتجمع فوق رأسك هتشوفه ولا مش هتشوفه؟ طيب أنت شفته جاي منين أصلا؟ بدايته كان جاي منين؟ طب وأما يمشي السحاب بعد كده وهتمشي وراه أنت هتتتبعه هل هتوصل أنت إلى نهاية السحاب هتعرف ورايح فين؟ فربنا عز وجل والله أعلم بمراده طبعا كأن الفعل المضارع جه هنا لاستحضار المعنى وده بيسموه التفات الانتقال من الايه من الغيبة إلى الايه إلى الخطاب أو التكلم واخد بالك الله الآية بتاعة سورة يونس حتى إذا ايه كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم حتى إذا كنتم في الفلك أنت بتتخيل كده أما بيبقى السفينة على الشاطئ أنت شايفها صح؟ طيب وإحنا شايفينك وأنت في السفينة يبقى كنتم بنكلموا بعض طيب جرينا بهم جرينا نون النسوة هي الفلك يعني جرينا بهم كأن هو السفينة مشت واختفت عن الايه عن الأنظار فبقوا غايب خلاص وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح ايه عاصف ها فتلاعبت الريح بالايه بالسفينة على الأمواج وجاءهم الموج من كل ايه ايه بقى الموج اللي من كل مكان ده ايه اللي خلى الموج يجي من كل مكان السبب ايه الرياح المسلطة عليه من كل مكان يعني الرياح لما سلطت عليه من كل مكان بالتالي الموج جاء من كل ايه مكان طيب لما الرياح تسلطت عليه من جميع الاتجاهات وبالتالي الموج جاء من كل مكان عمل حاجة اسمها ايه دوام عارفين الدوامة طبعا انا مش عارفينها اللي هي بي بي بي بي بي لو نزل فيها انسان بتدور بيه وتصل به الى الغرق الدوامه ديت نتيجه عن ايه يا جماعه عن وجود رياح موجوده متجهه من جميع الاتجاهات خدت بالك طب الكلام ده يا جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه فين الصحابه كانوا يعرفوه فين ها القران اهو حتى اذا ركب حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها خلاص هم غيب بقى هم جاءتها للسفينة ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان يبقى هم ما شافوش الريح بس شافوا الايه الموج جاءهم وظنوا تيقنوا انهم احيط ايه يعني احيط بهم هلكوا ها الموج من كل مكان الى الدوامه نعم الموج من كل مكان الى واصل ما هو الدوامه فكرتها ايه ان الميه بتدور ايه حول نفسها وإذا وقع فيها إنسان تغرق يغرق فيها ما يتمالكش طب الدوامة دي نتيجة عن إيه وجود رياح من كل مكان أنت نفسك ممكن ما تاخدش بالك منها لكن هي موجودة ومصبة على الماء وما الماء دي بتلف إزاي هل الأرض بتبلع الماء مثلا وعشان كده عاملة دوامة كانت شفطت لتحت لكن دي بتلف بالإنسان تفقده تماسكه لغاية لما يغرق أو حد بقى يعملوا حبل بشر وينقذوا بعض واخد بالك طيب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت يبقى السحاب ده رايح بتكليف ها فأحيينا به الأرض إيه بعد موته صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن رجلا كان يمشي في الصحراء فرأى سحابة تجمعت وسمع فيها صوتا يقول اسق حديقة فلان. فتتبع السحابة حتى نزل المطر على مسيل قناة كده أو منطقة تجمع السيل في قناة، وبالتالي القناة أخذت هذا الماء وتجمع في حديقة رجل. فذهب ذلك الرجل وسأل صاحب الحديقة ما اسمك؟ قال اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه إيه في السحابة. قال ماذا تصنع في هذه الحديقة؟ قال ولماذا تسألني؟ قال إني سمعت إيه صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان باسمك. قال أما وإن قلت ذلك فإني إذا حصدت الزرع آكل ثلثه وأتصدق بثلثه وأرد فيها الثلث. قال فهذا الذي إيه يعني كان سببا في إيه في سوق الماء إليك، فسقناه إلى بلد ميت. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن يقول يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أمررت بواد ممحل، يعني ممحل أجدب ما فيهوش زرع ولا فيه نبات، ثم مررت به بعد ذلك فوجدته يهتز اخضرارا؟ قال نعم. قال فكذلك يحيي الله الايه الموتى. وذلك الايه واضحه كذلك ايه النشور، وكتير جدا، ودي من اصول ادله البعث تشبيه الانسان بالايه بالنبات، واخد بالك؟ ولذلك جاء في الحديث ان الله عز وجل في يعني عند النفخه الثانيه ينزل ماء مطرا كمني الرجال فتنبت به الأجساد، لأن طبعا كل شيء في الإنسان يبنى إلا يفنى إلا إيه إلا عجب الذنب، فمنه ينبت الإيه الإنسان ومنه يكون، تمام. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، ميت وميت الاثنين واحد، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. زي ما ربنا بيحيي نبات قدام عينك كنت شايفه، كذلك البعث يوم القيامة يكون هكذا. انت نبات، والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نبات ثم يعيدكم فيها الموت، وبعدين ويخرجكم إيه إخراج، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها إيه نخرجكم تارة أخرى، تمام؟ نعم. طيب في أي استفسار؟ ذكر الرحمن في سورة مريم 16 مرة، يبقى أنا ليه حق عندكم و كلهم 20 ليه حقين، تمام. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.